يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يطيرون بشيء من ذا الذي يشفع عنده وتعالى يا رب فمن يكفر بالطاغوت

سبحانه وتعالى. Thank you.